بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى في فوائده: الفائدة الأولى، التصرفات للغير بغير إذن هل يقف على إجازته أم لا، ويعبر عنها بتصرف الفضول، وتحتها أقسام. القسم الأول أن تدعو الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه، ويتعذر استئذان إما للجهل بعينه أو لغيبته أو مشقة انتظاره، فهذا التصرف مباح جائز موقوف على الإجازة، وهو في الأموال غير مختلف فيه في المذهب، وغير محتاج إلى إذن الحاكم على الصحيح. وفي الإبضاع مختلف فيه غير أن الصحيح جوازه أيضا، وفي افتقاره إلى إذن الحاكم خلاف. فأما الأموال الصحيحة من المذهب، هناك سيادة من الأصل غير أن الصحيحة من المذهب. غير أن الصحيحة من المذهب، يعني زيادة من المذهب، هذه من الأصل. وفي الأبضاع مختلف فيه غير أن الصحيحة من المذهب جوازه أيضا، وفي افتقاره إلى إذن الحاكم خلاف. فأما الأموال فكالتصدق باللقطة التي لا تملك، والودائع والمغصوب التي لا يعرف ربها، أو الغصوب يا شيخ، يعني تمشي في الأصل الغصوب، في الأصل الغصوب لعلها أصح، والمغصوب أيضا ممكن. وأما الأبضاع فتزويج امرأة المفقود إذا كانت غيبته ظاهرها الهلاك، فإن امرأته تتربص 4 سنين ثم تعتد، وتباح للأزواج، وفي توقفه على الحاكم روايتان. نعم. القسم الثاني، لحظة يا شيخ عبد الله، أقول نقف على كل قسم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه هي الفائدة الأولى ضمن الفائدتين اللتين ختم بهما الإمام ابن رجب رحمه الله كتابه النافع في القواعد. هذه الفائدة يمكن العنوان لها بتصرف الفضولي، كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله. يقول في رأس هذه الفائدة أو بدايتها: التصرفات للغير بغير إذنه هل تقف على إجازته أم لا، ويعبر عنها بتصرف الفضول، وتحته أقسام. إذن تصرف الفضول كما أشار الشيخ رحمه الله، الفضول هو الذي يتصرف للغير بغير إذنه. والشيخ في هذه الفائدة يبحث لنا حكم تصرف الفضول، هل يصح أو لا يصح، وإذا صح فهل يقف على إجازة المتصرف له أو لا يقف على إجازته. هذا ما يبحثه المؤلف رحمه الله، وهو يبحث تصرف الفضول في العقود عموما، فهو لا يتكلم عنه في البيع فحسب، بل يتكلم عنه من خلال تقعيد شمولي لأقسام وأحكام تصرفات الفضولي. ذكر الإمام رحمه الله أحكام تصرفات الفضول من خلال أقسام ستة، نأخذها واحدا تلو الآخر. قال: القسم الأول أن تدعو الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه ويتعذر استئذانه، إما للجهل بعينه أو لغيبته ومشقة انتظاره. عندكم أو، وقد أشار محقق الأصل إلى أنه في نسخة بدل أو واو، ويظهر لي أن هذا هو الصواب، فتكون العبارة أو لغيبته ومشقة انتظاره. فهذا التصرف مباح جائز موقوف على الإجازة. إذن هذا هو القسم الأول، تدعو الحاجة إلى التصرف في مال غيره. طبعا الفقهاء جروا على التعبير بكلمة الغير، وإن كان أهل النحو يمنعون من تعريف أو تعريف كلمة غير بأل، فيقولون في مال غيره، لكن نجري كما جرى الفقهاء. المؤلف يقول: في مال الغير أو حقه. إذن الحاجة دعت إلى التصرف في مال الغير أو في حقه، وتعذر استئذانه في هذا القسم. ما سبب تعذر استئذانه؟ إما أنه مجهول العين، يعني عندنا مال أو حق نجهل عين مالكه، أو أنه معلوم عينه لكنه غائب. والمراد بالغيبة يعني الغيبة عن البلد، ويشق انتظاره حتى يحضر مع قيام الحاجة إلى التصرف في ماله أو حقه. ما الحكم حينئذ؟ قال الشيخ: فهذا التصرف مباح جائز موقوف على الإجازة. هذا هو الحكم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الحكم يسري في الأموال ويسري في الأبضاع، ثم بين ما يتعلق بالأموال. قال: وهو في الأموال غير مختلف فيه في المذهب. يعني كون التصرف مباح جائز موقوف على الإجازة قولا واحدا في الأموال في المذهب، لكن في الأموال هل يحتاج إلى إذن حاكم؟ لا يحتاج إلى إذن حاكم على الصحيح. إذن جواز التصرف هذا قولا واحدا، عدم احتياجه إلى إذن حاكم، هذا هو الصحيح في المذهب. هذا بالنسبة للأموال. بالنسبة للأبضاع، وقد تقدم معنى الأبضاع، قال: وفي الأبضاع مختلف فيه. إذن في الأبضاع أصل إباحة التصرف في هذه الحالة وصحته، هذا أمر مختلف فيه في المذهب، غير أن الصحيح من المذهب جوازه أيضا. إذن في الأبضاع في خلاف في الصحة والجواز، لكن الصحيح من المذهب هو الجواز كما يجوز في الأموال اتفاقا أو قولا واحدا. قال: وفي افتقاره إلى إذن الحاكم خلاف. هل يفتقر في الأبضاع إلى إذن حاكم؟ هذا فيه خلاف. المؤلف الآن بين لنا الحكم لهذا القسم، بعد ذلك شرع في ذكر الأمثلة على الأموال وعلى الأبضاع، فهو الآن يمثل القسم الأول بالمجالين، مجال الأموال ومجال الأبضاع. قال: فأما الأموال فكالتصدق باللقطة التي لا تملك. مر معنا أن من أنواع اللقطة ما لا يملك، فالتصدق بها هذا من أمثلة هذا القسم في الأموال، ومعلوم أن اللقطة مالكها مجهول العين. قال: وكالتصدق بالودائع والغصوب التي لا يعرف ربها. ودائع جهل أربابها، غصوب جهل أربابها، أيضا التصدق بها مثال على هذه المسألة. تتمت كلام ابن رجب بعد قوله التي لا يعرف ربها، قال ابن رجب: أو انقطع خبره. وقد سبق في القواعد استقصاء صور هذا النوع، ويكون ذلك موقوفا فإن أجازه المالك وقع له أجره، وإلا ضمنه المتصرف وكان أجره له. صرح بذلك الصحابة رضي الله عنهم. هذا ما ذكره ابن رجب في تتمة هذا المثال، وكلامه رحمه الله واضح. بعد ذلك ذكر الإمام مثال على الأبضاع، قال: وأما الأبضاع فتزويج امرأة المفقود إذا كانت غيبته ظاهرها الهلاك، فإن امرأته تتربص 4 سنين ثم تعتد وتباح للأزواج، وفي توقف ذلك على الحاكم روايتان. هذا مثال على هذا القسم في الأبضاع، وهو امرأة المفقود إذا كانت ظاهر غيبة المفقود الهلاك. الفقهاء كما تعلمون يقررون بأنها تتربص 4 سنين ثم تعتد عدة وفاة، ثم بعد العدة تباح للأزواج. قال: وفي توقف ذلك على الحاكم روايتان، يعني هل يتوقف ضرب مدة التربص واعتدادها بعد ذلك وما يترتب على ذلك على حكم حاكم؟ في ذلك روايتان، الرواية الأولى أنه يفتقر إلى حاكم، والرواية الثانية أنه لا يفتقر إلى حاكم. القسم الثاني، نعم. قال رحمه الله: القسم الثاني ألا تدعو الحاجة إلى هذا التصرف ابتداء، بل إلى صحته وتنفيذه بأن تطول مدة التصرف ويكثر ويتعذر استرداد أعيان أمواله. فللأصحاب فيه طريقان: أشهرهما أنه على الخلاف الآتي ذكره، والثاني أن ينفذ هاهنا من غير إجازة دفعا لضرر المالك بتفويت الربح وضرر المشترين بتحريم ما قبضوه بهذه العقود. وهذه طريقة صاحب التلخيص في باب المضاربة. هذا القسم الثاني قال ألا تدعو الحاجة إلى هذا التصرف ابتداء. إذن هذا فرق بين القسم الأول والقسم الثاني. القسم الثاني ابتداء الحاجة غير داعية إلى هذا التصرف، لكن تدعو الحاجة إلى تصحيحه وتنفيذه إذا طالت مدة التصرف وكثرت التصرفات وتعذر استرداد أعيان ماله، وهذا يحصل أحيانا، كما لو أن هذا المتصرف بغير إذن باع مال المالك على المشتري، والمشتري باعه على آخر، والآخر باعه على ثالث، وطالت المدة وكثرت التصرفات. بداية التصرف لم يكن هناك حاجة تدعو إليه، لكننا الآن مع كثرة المتصرفين وكثرة التصرف وتعذر استرداد أعيان الأموال بعد أن تناقلتها الأيدي نحتاج إلى تصحيح التصرف وتنفيذه. هذا القسم يقول الشيخ فللأصحاب فيه طريقان، وأنا ذكرت لكم سابقا أن الطريق أو الطريقة هي طريقة الأصحاب في حكاية الخلاف في المسألة. قال أشهرهما، يعني أشهر الطريقين، أنه على الخلاف الآتي ذكره، يعني على الخلاف الذي سيأتي ذكره في القسم الثالث، وهما الروايتان المعروفتان في تصرف الفضول، الرواية الأولى البطلان، والرواية الثانية كونه موقوفا على إجازة المالك. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني يقول القائلون به إن التصرف في هذا القسم ينفذ من غير إجازة. ما الذي جعله ينفذونه من غير إجازة؟ قال الشيخ دفعا لضرر المالك بتفويت الربح وضرر المشترين بتحريم ما قبضوه بهذه العقود، لأن إبطال هذه التصرفات التي كثرت وطال عليها الوقت والزمان فيه ضرر على المالك بتفويت الربح، لأن المالك له ربح ماله كما سيأتي إن شاء الله، وضرر على المشترين من الفضول بتحريم ما قبضوه بهذه العقود، والمشترين من المشترين وهكذا. قال وهذه طريقة صاحب التلخيص في باب المضاربة. نعم. قال رحمه الله القسم الثالث ألا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداء ولا دواما، فهذا القسم في بطلان التصرف فيه من أصله ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان. واعلم أن لتصرف الشخص في مال غيره حالتان، حالتين. واعلم أن لتصرف الشخص في مال غيره حالتين، إحداهما أن يتصرف فيه لمالكه، فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه، وهو ثابت في التصرف في ماله في البيع والإجارة ونحوهما. وأما في النكاح فللأصحاب فيه طريقان، أحدهما إجراؤه على الخلاف، والثاني الجزم ببطلانه قولا واحدا. الحالة الثانية أن يتصرف فيه لنفسه وهو الغاصب، ومن يتملك مال غيره لنفسه فيجيزه له المالك، أما الغاصب فذكر أبو الخطاب في جميع تصرفاته الحكمية روايتين، إحداهما البطلان والثانية الصحة. قال: وسواء في ذلك العبادات كالصلوات والطهارة والزكاة والحج والعقود كالبيع والإجارة والنكاح، فإن أريد بالصحة من غير وقف على الإجازة وقع التصرف عن المال، وإفادة ذلك للتمليك له فهو الطريق الثانية في القسم الثاني. وإن أريد الوقوع للغاصب من غير إجازة ففاسد قطعا إلا في صورة شرائه في الذمة إذا نقد المال المغصوب، فإن الملك يثبت له فيها. ومن فروع ذلك العبادات المالية، لو أخرج الزكاة عن ماله من فروع ذلك في العبادات المالية. ومن فروع ذلك في العبادات المالية في ومن فروع ذلك في العبادات المالية لو أخرج الزكاة عن ماله من مال حرام، فالمشهور أنه يقع باطلا. ومنها لو تصدق الغاصب بالمال فإنه لا تقع الصدقة له ولا يثاب عليه ولا يثاب المالك على ذلك أيضا لعدم تسببه إليه، ذكره ابن عقيل. ومن الناس من قال يثاب المالك عليه، ورجحه بعض شيوخنا لأن هذا البر تولد من مال اكتسبه فيؤجر عليه، وإن لم يقصده كما يؤجر على المصائب التي تولد له خيرا، وعلى عمل ولده الصالح، وعلى ما ينتفع به الناس والدواب من زرعه وثمره. ومنها لو غصب شاة فذبحها لمتعته أو قرانه مثلا فإنه لا يجزئه، أو أنكح الأمة المغصوبة. هذا هو القسم الثالث من أقسام أحكام تصرفات الفضولي. قال الشيخ: ألا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداء ولا دواما. وبهذا فارق هذا القسم القسمين المتقدمين، فالقسم الأول تدعو فيه الحاجة للتصرف ابتداء، والقسم الثاني دعت الحاجة إلى تصحيح التصرف دواما. هذا القسم لا توجد حاجة إلى ذلك ابتداء ولا دواما. قال الشيخ: فهذا القسم في بطلان التصرف فيه من أصله ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان. وهذا هو المسألة المشهورة عند العلماء، يعني العلماء إذا تكلموا عن تصرف الفضولي وذكروا فيه روايتين عن الإمام أحمد فإنهم يعنون هذا القسم. فالمذهب في ذلك بطلان تصرف الفضولي، والرواية الثانية أن هذا التصرف متوقف على إجازة المالك، وإليهما إشارة المؤلف بقوله روايتان معروفتان. ثم قال رحمه الله: واعلم، وهذا حقه أن يبدأ به من أول السطر لأنه كلام مستأنف. قال: واعلم أن لتصرف الشخص في مال غيره حالتين. الحالة الأولى أن يتصرف فيه لمالكه، فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه. إذن فالروايتان المشار إليهما آنفا هما فيما إذا تصرف الفضولي في مال غيره لمالك ذلك المال لا لنفسه، فهذا هو محل الروايتين المتقدمتين. قال: وهو ثابت في التصرف في ماله في البيع والإجارة ونحوهما. ثم ذكر ورود هذه الحالة على النكاح. قال: وأما في النكاح فللأصحاب فيه طريقان. الطريق الأول إجراؤه على الخلاف، يعني يقولون أيضا النكاح فيه الروايتان المذكورتان آنفا. الطريق الثاني الجزم ببطلانه قولا واحدا. فالطريق الثاني للأصحاب في تصرف الفضول في النكاح الجزم ببطلانه قولا واحدا، وهو المذهب أنه إذا زوج أجنبي لم يصح النكاح. المذهب أنه إذا زوج أجنبي فإن النكاح لا يصح، وهناك رواية أنه يقف على إجازة الولي. الحالة الثانية قال أن يتصرف فيه لنفسه. نلحظ أن الحالة الأولى تصرف الفضول في مال غيره لمالكه، الحالة الثانية تصرف الفضول في مال غيره لنفسه، يعني لنفس الفضول. قال وهو الغاصب، فالغاصب هو الذي يتصرف في مال غيره لنفسه. ومن يتملك مال غيره لنفسه فيجيزه له المالك، فقد يتملك شخص مال غيره لنفسه فيتصرف فيه فيجيزه له المالك. ما حكم هذه الحالة؟ قال الشيخ فأما الغاصب فذكر أبو الخطاب في جميع تصرفاته الحكمية روايتين، إحداهما البطلان والثانية الصحة، والمذهب البطلان. قال وسواء في ذلك العبادات كالصلوات والطهارة والزكاة والحج والعقود، والعقود أيضا كالبيع والإجارة والنكاح. تتمت كلام ابن رجب بعد قوله والنكاح، قال وتبعه على ذلك جماعة ممن بعده، يعني على حكاية الروايتين، وتبعه على ذلك جماعة ممن بعده، ثم منهم من أطلق هذا الخلاف غير مقيد بالوقف على الإجازة، ومنهم من قيده بها. إذن جماعة ممن جاء بعد أبي الخطاب تابعوا أبا الخطاب على ذكر هاتين الروايتين، لكن منهم من أطلق هذا الخلاف فجعله مطلقا غير مقيد، ومنهم من جعل هذا الخلاف مقيد في حال الإجازة، في حال إجازة المالك. ثم قال ابن رجب رحمه الله فإن أريد بالصحة من غير وقف، يعني مقتضى الكلام المتقدم، ولهذا أنا أضفت هذه العبارة لأن الإضافة هذه ينبني عليها فهم قوله فإن أريد بالصحة من غير وقف، لأن هذه الإضافة تضمنت أن من الأصحاب من صحح تصرفات الغاصب من غير وقف على الإجازة، فابن رجب الآن يريد أن يوجه هذا القول، ما وجهه؟ وقد قيل به من بعض فقهاء المذهب، يقول: فإن أريد بالصحة من غير وقف على الإجازة وقوع، الصواب وقوع، عندكم وقع الصواب، فإن أريد بالصحة من غير وقف على الإجازة وقوع التصرف عن المالك، وإفادة ذلك للملك له، فهو الطريق الثانية في القسم الثاني. يعني إذا كان من صحح من غير وقف على الإجازة يريد أن التصرف يصح عن المالك ويصير الملك للعين المشترات مثلا بتصرف الغاصب لمالك المال، فهذا هو الطريق الثانية في القسم الثاني. ما هي الطريق الثانية في القسم الثاني؟ الطريق الثانية في صفحة 217 مرت معنا، عندما قال: أن ينفذ هاهنا من غير إجازة دفعا لضرر المالك بتفويت الربح وضرر المشترين بتحريم ما قبضوه بهذه العقود، إلى آخر ما ذكره. فهو يقول إن في إذا كانوا يريدون هذا فهذا موافق للطريقة التي ذكرها صاحب التلخيص في باب المضاربة، والتي ذكرت سابقا في القسم الثاني. ثم ذكر احتمالا آخر لهذا الرأي، قال: وإن أريد الوقوع للغاصب من غير إجازة ففاسد قطعا. يعني إن كان من أطلق القول بالصحة من غير توقف على الإجازة أرادوا أن التصرف يقع للغاصب من غير إجازة فهذا القول فاسد قطعا، لا يصح هذا القول. قال: إلا في صورة شرائه في الذمة إذا نقد المال من المغصوب، فإن الملك يثبت له فيها. تتمة كلام ابن رجب هنا بعد كلمة فيها، قال: ولا ينافي ذلك قولنا إن الربح للمالك، لأنه فائدة المال وثمرته فيختص به وإن كان أصل الملك لغيره. توضيح لهذا الكلام، الشيخ استثنى حالة أو صورة إذا اشترى الغاصب في الذمة ونقد المال من المغصوب، فهو اشترى في ذمته، الغاصب اشترى لنفسه في ذمته ثم نقد، يعني دفع المال أو دفع الثمن نقدا من مال المغصوب. في هذه الحالة التصرف صحيح، والغاصب يملك العين المشترات، لكن ربحها يكون لمالك النقد، يعني لمالك المغصوب. فهذه الصورة صحيحة. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك أمثلة على الحالة الثانية. أمثلة على الحالة الثانية التي قلنا أنها أن يتصرف فيه لنفسه، أن يتصرف الفضولي لنفسه. قال: ومن فروع ذلك في العبادات المالية، لو أخرج الزكاة عن ماله من مال حرام فالمشهور أنه يقع باطلا. يعني الغاصب عليه زكاة في ماله، هو أخرج الزكاة من مال مغصوب، المشهور أنه يقع باطلا، يعني لا تبرأ ذمته بهذا الإخراج. قال ابن رجب: وحكي عن أحمد أنه إن أجازه المالك أجزته وإلا فلا، لكن المذهب أنه يقع باطلا لأن فعله هذا حرام، فتصرفه بإعطاء الفقراء مال مغصوب هذا حرام، فلا يقع مجزئا وقربة وزكاة، فلا تبرأ ذمته بذلك. مثال ثاني قال: ومنها لو تصدق الغاصب بالمال فإنه لا تقع الصدقة له ولا يثاب عليه. هنا ابن رجب استدل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الحديث رواه مسلم. قال: ولا يثاب المالك على ذلك أيضا لعدم تسببه إليه. إذن هذا هو الفرع الثاني، الغاصب تصدق بالمال المغصوب، طبعا هو تصدق عن نفسه، لأننا الآن فرضنا هذه الحالة أنه يتصرف في مال غيره لنفسه، هو تصدق عن نفسه بالمال المغصوب، نقول لا تقع الصدقة له ولا يثاب عليها للحديث. طيب هل يثاب المالك على ذلك أيضا؟ يقول: أيضا لا يثاب المالك لعدم تسببه إليه. ثم ذكر ابن رجب قولا آخر يقولون بأن المالك يثاب. قال: ومن الناس من قال يثاب المالك عليه، ورجحه بعض شيوخنا في الحواشي المطبوعة في الطبعة الأخيرة المحققة، ذكر في الحاشية أن المراد بذلك ابن القيم رحمه الله، وهو شيخ لابن رجب، وثق هذا القول المحقق من بدائع الفوائد المجلد الثالث صفحة 172. قال: ورجحه بعض شيوخنا لأن هذا البر تولد من مال اكتسبه فيؤجر عليه وإن لم يقصده، كما يؤجر على المصائب التي تولد له خيرا، وعلى عمل ولده الصالح، وعلى ما ينتفع به الناس والدواب من زرعه وثمره. مثال ثالث، لازلنا الآن نمثل للحالة الثانية ويتصرف الفضولي لنفسه بمال غيره. قال: ومنها لو غصب شاة فذبحها لمتعته أو قرانه مثلا. هذا الغاصب حاج متمتع أو قارن، غصب شاة وذبحها لمتعته أو قرانه. قال: فإنه لا يجزئه. صرح بذلك الأصحاب، لأن هذا كلام الرجب، قال لأن الذبح لم يقع قربة من الابتداء فلا ينقلب قربة بعده، كما لو ذبحها للحم ثم نوى بها المتعة. مثال أيضا رابع، قال ومنها لو أنكح الأمة المغصوبة، أيضا لا يصح ذلك. نعم واصل. قال رحمه الله: القسم الرابع التصرف للغير في الذمة دون المال بغير ولاية عليه، فإن كان بعقد نكاح ففيه الخلاف السابق، وإن كان ببيع ونحوه مثل أن يشتري له في ذمته، فالطريقان أحدهما أنه على الخلاف أيضا، والثاني الجزم بالصحة هاهنا قولا واحدا، ثم إن أجازه المشتري المشترى يعني احذف النقط، ثم إن أجازه المشترى له ملكه، ثم إن أجازه المشترى له ملكه، ثم إن أجازه المشترى له ملكه وإلا لزم المشترى. واختلف الأصحاب هل يفتقر الحال أن يسمي المشترى له بالعقد، هل يفترق؟ الصواب كما هو في الأصل، هل يفترق الحال بين أن يسمي المشترى له إلى آخره. واختلف الأصحاب هل يفترق الحال بين أن يسمي المشترى له في العقد أم لا، فمنهم من قال لا فرق بينهما، ومنهم من قال إن سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ماله. نعم، هذا هو القسم الرابع من أقسام الكلام على تصرفات الفضولي. قال التصرف للغير في الذمة، والمراد يعني في ذمة الغير، فهذا يتصرف لغيره في ذمة ذلك الغير دون مال ذلك الغير، فهو لا يتصرف في مال غيره، وإنما يتصرف لغيره في ذمة غيره بغير ولاية عليه، ليس له ولاية، لأن إن كان له ولاية فليس فضوليا. ما حكم هذا القسم؟ الشيخ فصل فيه بحسب مجال التصرف ونوع العقد، قال فإن كان بعقد نكاح ففيه الخلاف السابق، يعني إذا كان من يتصرف لغيره في غير المال تصرف بعقد نكاح لغيره ففيه الخلاف السابق، والخلاف السابق مر معنا في الصفحة التي قبلها وهي صفحة 218، لما قال وأما في النكاح فللأصحاب فيه طريقان، أحدهما إجراؤه على الخلاف، والثاني الجزم ببطلانه قولا واحدا، فيجري هذا أيضا هنا، هذا على الطريق الأول. والطريق الثاني قال فإن كان بعقد نكاح ففيه الخلاف السابق، الخلاف السابق كما ذكرت فيه طريقان، أحدهما إجراؤه على الخلاف، والثاني الجزم ببطلانه قولا واحدا. قال وإن كان ببيع ونحوه، إذن انتهينا من مجال عقد النكاح، يلد هذا القسم أيضا في البيع ونحوه فما حكمه؟ يقول فيه طريقان. الطريق الأول أنه على الخلاف أيضا، ومراده بالخلاف يعني الخلاف السابق في القسم الثالث، وهو الروايتان المعروفتان البطلان والتوقف على إجازة المالك، هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني الجزم بالصحة هاهنا قولا واحدا، ما الذي يترتب على هذا الطريق عند القائلين به؟ يقولون ثم إن أجازه المشترى له، يعني هذا الشخص الآن اشترى لغيره في ذمة غيره، يقولون شراؤه صحيح، ثم إن أجازه المشترى له ملكه، فإذا المشترى له أجاز تصرف الفضول فإن المشترى له يملك العين المشترات، إن لم يجزه يلزم المشتري، ولهذا قال وإلا لزم من اشتراه، يعني لزم المشتري، ولهذا قالوا إنه يصح قولا واحدا، لأنهم في كلتا الحالتين الإجازة وعدمها وجدوا مخرجا سائغا من الناحية الفقهية. قال واختلف الأصحاب هل يفترق الحال بين أن يسمي المشترى له في العقد أم لا، يعني الخلاف السابق الآن هل هو جاري أيضا فيما لو اشترى للغير في ذمة ذلك الغير وسمى المشترى له في العقد، أم أن الخلاف السابق هو في حال ما إذا لم يسمه؟ يقول الشيخ واختلف الأصحاب هل يفترق الحال بين أن يسمى المشترى له في العقد أم لا، فمنهم من قال لا فرق بينهما بناء على قول هؤلاء، لو سماه فهو أيضا على الطريقين المتقدمين، ثم قال ومنهم من قال إن سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ماله. مقتضى قول هؤلاء أنه يجري فيه الخلاف السابق الذي هو البطلان أو الوقف على الإجازة، ولا يرد طريق الجزم بالصحة قولا واحدا، لأنهم قالوا إذا سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ماله. قال رحمه الله القسم الخامس التصرف في مال الغير بابنه على وجه يأخذ فيه مخالفة الإذن، وهو نوعان، أحدهما أن يحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة بأن يكون التصرف الواقع يرضى بالرضا به من المأذون فيه، فالصحيح أنه يصح اعتبارا بالإذن العرفي. ومن صور ذلك ما قال بعه بمئة فباعه بمئتين، فإنه يصح. أو قال بيعه بمئة درهم فباعه بمئة دينار. وفيه وجه لا يصح لمخالفة الجنس. النوع الثاني يقع التصرف مخالفا للإذن على وجه لا يرتضي به الآذن عادة، مثل مخالفة المضارب. والوكيل في صفة العقد دون أصله، كأن يبيع المضارب نساء على قولنا بمنعه، أو يبيع الوكيل بدون الثمن، أو يشتري بأكثر منه بدون ثمن المثل كذا في الأصل. أو يبيع الوكيل بدون ثمن المثل يا شيخ؟ نعم. أو يبيع الوكيل بدون ثمن المثل، أو يشتري بأكثر منه، أو يبيع نساء، أو بغير نقد البلد. صرح القاضي بالسواء الجميع في الحكم. فللأصحاب ها هنا طرق: أحدها أنه يصح ويكون المتصرف ضامنا للمالك، وهو اختيار القاضي ومن اتبعه. والثاني أنه يبطل العقد مع مخالفة التسمية. والطريقة الثانية أن في الجميع روايتين، إحداهما الصحة والضمان، والثاني البطلان. وحاصل هذه الطريقة أن هذه المخالفة تجعله كتصرف الفضولي. والطريقة الثالثة أن في البيع بدون ثمن المثل وغير نقد البلد إذا لم يقدر له الثمن ولا عين النقد روايتي البطلان، فتصرف الفضولي والصحة، ولا يضمن الوكيل روايتين لأن إطلاق روايتين. نعم. البطلان هذه رقم واحد، والصحة رقم اثنين. ولا عين النقد روايتين، البطلان كتصرف الفضول والصحة، ولا يضمن الوكيل شيئا لأن إطلاق العقد يقتضي البيع بأي ثمن كان وأي نقد كان، بناء على أن الأمر بالماهية كلية ليس أمرا بشيء من جزئياتها، والبيع نساء كالبيع بغير نقد البلد. هذا هو القسم الخامس من أقسام تصرفات الفضولي. قال: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه يحصل فيه مخالفة الإذن. هذا القسم كما تلحظون الإذن من حيث الأصل موجود، لكن حصلت المخالفة في تفاصيل الإذن، فأصل التصرف مأذون فيه، لكنه تصرف على وجه غير مأذون فيه. وأمثلته كما ذكر المؤلف رحمه الله، يعني أذن له في بيع سيارة مثلا فباعها بأقل من ثمن المثل، هنا هو مأذون له في أصل التصرف، لكن حصل على وجه مخالف للإذن إما نصا أو عرفا. ذكر الشيخ في هذا القسم والحكم الأحكام المتعلقة به، قال: وهو نوعان، أحدهما أن تحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة، بأن يكون التصرف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه. فالصحيح أنه يصح اعتبارا بالإذن العرفي. ثم ذكر مثال ذلك، قال: ومن صور ذلك ما لو قال بيعه بمئة فباعه بمئتين فإنه يصح، أو قال بيعه بمئة درهم فباعه بمئة دينار أيضا يصح. وهذا النوع حصلت فيه المخالفة على وجه يرضى به عادة، فالمتصرف هنا خالف، لأنه قيل له بيع بمئة فباع بمئتين، لكن عادة البائع الذي هو مالك السلعة المبيعة سيفرح بأن سلعة التي كان يطمع فيها بمئة بيعت بمئتين، فمثل هذا التصرف صحيح. ونقول هناك إذن عرفي، فالعرف يقتضي أن هذا الذي باع بمئتين محمود في تصرفه. بالنسبة للصورة إذا قال بيعه بمئة درهم فباعه بمئة دينار، فيها وجه بأنه لا يصح لأنه خالف جنس النقد. ثم قال النوع الثاني، يقع التصرف مخالفا للإذن على وجه لا يرتضي به الآذن عادة، مثل مخالفة المضارب والوكيل في صفة العقد دون أصله. المضارب والوكيل مأذون لهما في البيع، لكن إذا خالفا في صفة العقد، مثال ذلك قال كأن يبيع المضارب نساء على قولنا بمنعه، لأن من الفقهاء من قال إن المضارب لا يجوز له أن يبيع نساء إلا إذا أذن له من رب المال، أو يبيع الوكيل بدون ثمن المثل، هذا لا يرضى به عادة حتى لو كان الموكل أعطاه السيارة مثلا وقال له بيعها، فليس له أن يبيع بدون ثمن المثل لأن هذا لا يرضى به عادة. أو يكون وكيل في الشراء فيشتري بأكثر من ثمن المثل، أو يبيع نساء وهو وكيل بيع بدون إذن، أو بغير نقد البلد بنقد آخر، لأن العرف ينصرف لمن قيل له بيع هذه السلعة إلى أن يبيعها بنقد البلد. فهذه المخالفات وقعت على وجه لا يرتضي به الآذن عادة. ما الحكم في هذه التصرفات؟ قال الشيخ صرح القاضي باستواء الجميع في الحكم، وللأصحاب هاهنا طرق، ثم ذكر ثلاث طرق للأصحاب في بيانهم للحكم في هذا القسم أو في هذا النوع. قول أحدها هكذا في الأصل في الطبعتين المحققتين، ويظهر لي أن الكلام فيه سقط، فحتى يكون السياق واضحا لابد أننا نضيف قبل كلمة أحدها نقول الطريقة الأولى، في ذلك وجهان. أحدهما أنه يصح إلى آخره، فهذه وإن لم تكن موجودة في الطبعتين المحققتين للأصل، إلا أنه يظهر لي أنه لا بد من ذكرها ليتضح المراد. فالطريقة الأولى أن في ذلك وجهان، أن في ذلك وجهين، أحدهما أنه يصح في الأمثلة المتقدمة، ويكون المتصرف ضامنا للمالك وهو اختيار القاضي ومن اتبعه. والوجه الثاني أنه يبطل العقد مع مخالفة التسمية، يعني إذا سمى الآذن له ثمنا أو صفة بأن قال بع بكذا فباع بدون، أو قال بع حالا فباع نسيئة. ولهذا علله في الأصل قال لمخالفته صريح الأمر، بخلاف ما إذا لم يسمي فإنه إنما خالف دلالة العرف. إذن الوجه الثاني يبطلون العقد في حال ما إذا كان الآذن في التصرف سمى له ثمنا أو صفة فخالفها. الطريقة الثانية للأصحاب في حكاية الخلاف هنا أن في الجميع روايتين، إحداهما الصحة مع الضمان، والثانية البطلان. قال الشيخ: وحاصل هذه الطريقة أن هذه المخالفة تجعله كتصرف الفضولي. وهذا ظاهر من خلال الروايتين المذكورتين، الصحة والبطلان، كما هو الحال في تصرف الفضولي أنه صحيح موقوف على الإجازة، أو الرواية الثانية باطل. ثم ذكر الشيخ الطريقة الثالثة، قال: والطريقة الثالثة أن في البيع بدون ثمن المثل وغير نقد البلد إذا لم يقدر له الثمن ولا عين النقد روايتين، البطلان كتصرف الفضولي، والصحة من غير ضمان فلا يضمن الوكيل شيئا. هذه الطريقة الثانية. ثم ذكر تعليلها، البطلان هذا واضح، لكن الإشكال في رواية الصحة ولا يضمن الوكيل شيئا. لماذا قالوا بذلك؟ قال الشيخ: لأن إطلاق العقد، هذا تعليل للرواية الثانية، قال: لأن إطلاق العقد يقتضي البيع بأي ثمن كان وأي نقد كان، بناء على أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بشيء من جزئياتها. فهذا الموكل قال له: بع هذه السيارة، وهذه ماهية كلية ليس أمرا بشيء من جزئياتها، فلا يتضمن قوله بع هذه السيارة يعني بعها بثمن المثل أو بعها بنقد البلد. وبالتالي يقولون صحيح ولا يضمن الوكيل شيئا. هذا وجهة هذه الرواية. أشير هنا إلى الفرق بين الطرق الثلاث. فالفرق بين الطريقين الطريقتين الأولى والثانية أن الأولى على وجهين والثانية على روايتين، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أن الوجه الثاني في الطريقة الأولى مقيد فيه البطلان بمخالفة التسوية كما مر معنا آنفا. أما الفرق بين الطريقة الثالثة والثانية فهو ظاهر، من حيث إن الرواية الثانية في الطريقة الثالثة الصحة بلا ضمان، الرواية الثانية في الطريقة الثالثة الصحة بلا ضمان، بينما الرواية الثانية اللي هي الرواية الأولى في الطريقة الثانية الصحة مع الضمان. نعم. قال رحمه الله: القسم السادس التصرف للغير بمال المتصرف، مثل أن يشتري بعين ماله سلعة لزيد ففي المجرد يقع باطلا رواية واحدة. ومن الأصحاب من خرجه على الخلاف في تصرف الفضول وهو أصح، لأن العقد يقع على الإجازة يقف وتعيين الثمن من لأن العقد يقف كذا في الأصل وهو الصواب وهو أصح، لأن العقد يقف على الإجازة وتعيين الثمن من ماله يكون إقرارا للمشترى له أو هبة له، فهو كمن أوجب لغيره عقدا في ماله فقبله الآخر بعد المجلس. هذا هو القسم السادس، وهو التصرف للغير بمال المتصرف. ومثل له الشيخ بمثال واضح، وهو أن يشتري بعين ماله سلعة لزيد. يعني أنا مثلا رأيت في السوق سلعة فاشتريتها بمالي لزيد، وزيد ما وكلني ولا أذن لي أني أشتري له هذه السلعة، فهذا تصرف للغير بمال المتصرف. ما حكم هذا القسم؟ قال الشيخ: ففي المجرد يقع باطلا رواية واحدة. ثم قال: ومن الأصحاب من خرجه على الخلاف في تصرف الفضول وهو أصح. يعني ابن رجب يقول أنه يخرج على تصرف الفضول، وبالتالي ترد فيه الروايتين، ترد فيه الروايتان المذكورتان في تصرف الفضولي، البطلان والرواية الثانية الصحة موقوفا على الإجازة. قال: وهو أصح، لأن العقد يقف على الإجازة. وتعيين الثمن من ماله يكون إقراضا للمشترى له أو هبة له. يعني العقد هذا يقف على إجازة من اشتري له، كونه دفع الثمن من ماله وعينه من ماله، إن قصد بذلك الرجوع على المشترى له ومطالبته فهذا إقراض للمشترى له، وإن لم يقصد الرجوع عليه فهذا هبة للمشترى له. وعلى كلا الأمرين يكون العقد، هذا يقتضي أن العقد يقف على الإجازة، ولا نحكم عليه بالبطلان قولا واحدا. ولهذا قال فهو كمن أوجب لغيره عقدا في ماله فقبله الآخر بعد المجلس. تتمت هذا الكلام في الأصل. قال ابن رجب فقد نص أحمد على صحة مثل ذلك في النكاح في رواية أبي طالب. رواية أبي طالب هذه جاءت في المغني، قال وقد نقل أبو طالب عن أحمد في رجل مشى إلى قوم فقالوا له زوج فلانا، قال قد زوجته على 1000، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت، هل يكون هذا نكاحا؟ قال نعم. فهذا الولي قيل له زوج فلانا، قال زوجته على 1000، هذا إيجاب. الآن رجعوا إلى الزوج وقالوا له، الرجل قال إنه زوجك على 1000، فقال قد قبلت. فالإمام أحمد في رواية أبي طالب قال إنه نكاح، وهذا مبني على عدم اشتراط الموالاة بين الإيجاب والقبول. فالشيخ هنا يقول إن تصرف الفضولي في هذا القسم مثل هذا، مثل هذا. فلو قال مثلا، يعني صورة المسألة، لو قال وهبت سيارتي هذه لزيد فقبل زيد بعد المجلس، إذا قلنا بعدم اشتراط الموالاة بين الإجاب والقبول فالهبة صحيحة بناء على ما نقله أبو طالب. والمعنى، معنى كلام المؤلف كما يفيده السياق، أن تعيين الثمن من ماله يكون إقراضا للمشترى له أو هبة له، فإذا أجازه بعد ذلك فهو كمن قال وهبت لزيد فقبل زيد بعد المجلس، فالإجازة اللاحقة مثل القبول اللاحق. هذا ما تيسر إراده فيما يتعلق بهذه الفائدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في ختام كتابه العظيم النافع. وبهذا نكون ولله الحمد قد انتهينا من هذا الكتاب. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا إيمانا صادقا وعلما نافعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.